خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل والنهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله الملك له الملك يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربك ربكم الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. لهم ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد دسيوني قارئ لدعوة التلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي احمد البدوي. مكبرات صوتا للنار الحديثة مهندس السيد عيد غسول اولاد المهندس شهفة احمد العوضي. الفراشة الذهبية الحديثة فراشة الحرمين لأوليلة شهفة حيار وأشرف أبو زيد.